بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمعراج حق، أي ونؤمن بالمعراج وأنه حق، لا نمتري فيه ولا نشك. والمعراج هو مثل السلم الذي يصعد عليه الشخص ولا تعلم كيفيته، أي المعراج. وعندنا إسراء وعندنا معراج. الإسراء من كذب به كفر، لأنه أتى في القرآن، وقد ذكر الله عز وجل الإسراء في القرآن في موضع واحد، في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والمراد بالإسراء يعني السير ليلا، السير ليلا. فذكر القرآن السير ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى. فلما أسرى به وركب البراق وهو بين البغل والحمار، وكان منتهى خطوته إلى منتهى بصره، وكان كان رديف جبريل عليه السلام على البراق. فلما أسرى به من بيت أم هانئ في مكة أتى إلى المسجد الأقصى، فربط البراق بحلقة الباب، ثم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، يعني صلى بأرواحهم في المسجد الأقصى. هنا إسراء، الله ذكر هذا الموضع. ثم بعد ذلك عرج به معراج، سلم مثل السلم صعد به إلى السماء. والمعراج أتى في السنة، والسنة أيضا ذكرت الإسراء، فالقرآن ذكر الإسراء والسنة ذكرت الإسراء والمعراج. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل على هذا المعراج، صعد به مثل السلم إلى السماء الأولى فاستفتحها، لأن السماء لها أبواب ولها حراس لا يدخلها أحد حتى يستأذن من أنت، ثم يؤذن له إن كان قد أذن له. فوصل إلى السماء الأولى ووجد فيها آدم عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح، قال: من؟ قال: محمد. فكلهم آدم قال: مرحبا بالابن الصالح، رحب به آدم عليه السلام. وفي السماء الثانية عيسى ويحيى بن زكريا وهما أبناء خاله، فقالوا له: مرحبا بالأخ الصالح. ثم في السماء الثالثة وجدوا يوسف عليه السلام وقال لهما يعني لجبريل ونبي محمد عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة وفيها إدريس وقال مثل ما قالوا. وفي السماء الخامسة فيها هارون عليه السلام. وفي السماء السادسة موسى عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح. وبكى موسى عليه السلام فقال له، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن غلاما أتى من بعدي أمته يدخلون الجنة أكثر من أمتي. لأن موسى عليه السلام كان يرجو أن يكون هو أكثر الأمم تابعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أمته أكثر أتباعه. ثم في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام ووجده متكئا على مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة الطور: والطور وكتاب مفرق والبحر المسجور والبيت المعمور، وجده متكئا على البيت المعمور الموافق للكعبة، فكان كالتكريم له لما بنى الكعبة جلس هناك بالقرب من البيت المعمور في السماء الدنيا والبحر المسجور، كما قال سبحانه: والطور وكتاب مسجور وكتاب مسطور، إلى أن قال: والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ثم بعد ذلك لما صعد إلى السماء السابعة رفع به إلى مكان أعلى من ذلك عند سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ ودنا من ربه عز وجل، لكن ما رأى، وافترض الله عليه في ذلك الموقف العظيم الصلوات الخمس بعد أن خففت عليه من 50 صلاة، وكان يرجع تفرط عليه 50 ثم يعود إلى السماء. إذا وصل السماء السادسة يقول له موسى: ماذا قال لك ربك؟ قال: افترض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لأنه قد جرب أمته وعدم طاعتهم له ولا بالعنت، ثم رجع إلى ربه سأله التخفيف ثم عاد قال: سل ربك التخفيف. فلما خفف 5 صلوات وهو ينزل نادى مناد: إن الله قد افترض 50 صلاة لا يبدل القول لدي. فلما وصل إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك. قال: إني استحييت من ربي. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام له فضل كبير على الأمة المحمدية، حيث أن الصلاة خففت بسببه وبرأفته بهذه الأمة، لذا كان من باب الوفاء له أن يصام يوم عاشوراء، لأنه قد نجاه الله عز وجل من عدوه الذي يريد قتله وهو فرعون. ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض عليه الصلاة إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق وعاد إلى مكة من نفس الليلة. ولما أخبرهم بالخبر كذبوه قريش مباشرة، فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: إن صاحبك يقول إنه قد ذهب إلى المسجد الأقصى وأسر به إلى السماء. فقال لهم أبو بكر: إن كان قال فقد صدق. فلقبوه بالصديق ولم يصدقوه، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم المسجد الأقصى، لم كانوا يعرفونه، كان تجارتهم إلى الشام، وما صدقوه، كذبوه في ذلك الأمر. والحكمة من الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى هو موطن الأنبياء، وهي أرض المحشر، وأكثر الأنبياء منها، وأبو الأنبياء عليه السلام منها إبراهيم عليه السلام. فأسري به، وللصوق المسجد الحرام بالمسجد الأقصى فهو أولى القبلتين. لذلك قال المصنف رحمه الله: والمعراج حق، يعني نؤمن بذلك الأمر الخارق للعادة، حيث وصل إلى أعلى السماوات وعاد في ليلة واحدة قبل أن يبزغ الفجر. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته العجيبة في السير على الأرض، ثم من الأرض إلى السماء، ثم العودة. والله عز وجل يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه في نفس الليلة عاد. فلما كان الأمر غيبي لا يصدق بالعقل وإنما بالإيمان بالقلب وما جاءت به النصوح وما جاءت به النصوص، قال: والمعراج حق، لأنه آية من آيات الله الخارقة، فنؤمن به لأن النصوص أتت به، وعقيدة المسلم آمنا به كل من عند ربنا. لذلك قال: والمعراج حق. ثم بدأ يفصل. لماذا بدأ بالمعراج؟ لأن الإسراء لا يكذب به، الورود في القرآن، وقد ينكره بعض الناس المعراج لعدم وروده في القرآن. فقال: والمعراج حق، هذا جانب. والجانب الآخر، لأنه إذا قال والمعراج حق يدخل فيه الإسراء، فإنه ما عرج به إلا بعد أن أسرى به، ذلك قال والمعراج حق ثم فصل قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها بدأ بالإسراء في التفصيل. المعراج حق يدخل فيه الإسراء ثم تفصيل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه يقظة. والمقصود بذلك درء من يقول إن الإسراء كان في المنام فقال بشخصه يعني بذاته بجسده أسري به وعرج بشخصه يعني في ذاته في اليقظة ليس في المنام، فهو حقيقة بالجسد وحقيقة في اليقظة لا رؤيا في المنام. شخص إلى السماء عرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم إلى حيث شاء الله من العلا حتى وصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام حتى قيل له سمع فيما يختصم الملأ الأعلى أصواتهم من الملائكة هناك لدنوه من الله عز وجل، لكن ما رأاه وكلمه الله عز وجل كفاحا من غير مباشرة، يعني فرض الله عز وجل عليه الصلاة من غير واسطة جبريل، الله كلمه سبحانه وتعالى ودنا من جبريل ورآه على صورته الحقيقة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد يعني ما رآه من رؤية جبريل وما في ذلك الأحوال العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في السماء في الإسراء والمعراج على حقيقته ورآه كذلك في الأرض وأوحى إليه ما أوحى، يعني ثم لما رفع إلى السماء وأكرمه الله من العلا وأكرمه الله حيث شاء، أكرمه الله حيث شاء يعني قربه من الله عز وجل وافتراض الصلاة عليه ورفعة فوق الأنبياء، هذه تفضيل له وإكرام له على بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل على جميع البشر. لذلك وأكرمه قال وأكرمه الله حيث شاء بالرفعة وبكلام الله عز وجل أيضا له، فكلام الله عز وجل له كفاحا من غير واسطة هذا تكريم عظيم. فإذا قيل لماذا يقال موسى كليم الرحمن، نقول موسى كليم الرحمن وليس معنى ذلك أن الله عز وجل لم يكلم غيره من الأنبياء، بل كلم آدم إذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك وكلم آدم لا تقربا هذه الشجرة، فآدم كليم الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن وموسى أيضا كليم الرحمن، وإنما قيل لموسى كليم الرحمن لأن هذه صفة اختص بها موسى حتى كانت هذه الصفة أظهر فيه من غيره، كما أن إبراهيم خليل الرحمن كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن. ذلك قال وأكرمه الله حيث شاء، أكرمه الله حيث شاء وأوحى إليه ما أوحى يعني بما أراده الرجل من افتراض الصلاة وغيره. ما كذب الفؤاد ما رأى يعني القلب صدق ما رأاه بعينه من رؤية جبريل وغيره دون الله عز وجل، أما الله عز وجل فما رأاه. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، يعني اللهم اثني عليه في الدنيا وامدحه وكذلك امدحه واثني عليه في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا تبجيله واحترامه وتوقيره وطاعته والبعد عن معاصيه. لماذا؟ لأنه في حال دعوته لاقى من الشدائد ما لاقى من الصعود والعودة وثم تكذيب قوم له بعد ذلك. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يقول ذكرتنا الإسراء ورد مرتين في القرآن، الأولى في سورة النساء، الثانية في سورة الإسراء. لا أنا قلت مرة واحدة. وسميت سورة كاملة بسورة الإسراء لعظيم الحدث الذي وقع وهو الإسراء. نعم.